السلام عليكم، نرحب فيكم مع حلقة جديدة من برنامجكم فن التأمل، وعنوان حلقة اليوم التأمل في الحياة. أحببنا أن نختار هذا الموقع الجميل، وهو موقع يجمع ما بين هذه البحيرة، وهي عبارة عن تجمع من مياه الأمطار مع هذه التلال والجبال الجميلة والأشجار. هكذا نحن نعيش في هذه الدنيا، ما من جبل إلا وله بنفس مقاسه وبنفس طول عمق في الأرض. ولذلك الله عز وجل يصف هذه الجبال بأنها أوتاد للأرض. الواحد يتأمل بين هذه المواقع، الواحد لو فقط يشوف الجبل ويتذكر هناك جبال كثيرة، يعني جبل عرفة معروف، جبل النور، الجبل الذي النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة دخل في غار ثور، وهو جبل ثور. هناك جبال كثيرة، الواحد يتأمل ويتفكر في هذه الجبال، وكذلك المياه، وسر هذه المياه أنها مادة الحياة. نحن عندما نتأمل في هذه الحياة ونتأمل في هذه الدنيا، لا شك أن هناك أمور كثيرة تزيدنا الإيمان، لكن الواحد مع عجلة الحياة ومع سرعة الزمن ليس لديه وقت للتأمل أو للتفكر، إلى أن تأتيه مصيبة أو يأتيه مرض لا قدر الله أو ابتلاء فيقف. عندما يقف ويلتزم الفراش، أو عندما يأتي إلى مكان مثل هذه الأماكن، يتأمل ويبدأ يراجع حساباته. هناك قصة جميلة أنا قرأتها لشخص هو محامي، وهذا محامي كان في الولايات المتحدة الأمريكية، وكسب المال الكثير الكثير، وأصبح ممن يشار لهم بالجنان، وأصبح من المشهورين. هذا الرجل المحامي جاءت فجأة أزمة قلبية، فلما جاءت الأزمة القلبية مكث في الفراش، وعملت له عملية في المستشفى، فشعر أن الدنيا ليست هكذا، وكأنه مضيع وقته في الدنيا، يجمع المال ويذهب يترافع في المحكمة كل يوم، ويشتري سيارات ويشتري مزارع ويشتري أراضي، وعنده طيارة خاصة يطير فيها. سأل نفسه السؤال، قالوا بعدين، وبعدين كل هذا من أجل البحث عن السعادة؟ هل الحياة الواحد يعيش فيها بهذا المنطق وبهذا المنهج؟ فماذا فعل هذا الشخص الغني المشهور؟ ترهب، وكان عنده سيارة فراري، فباع سيارته ثم ألف كتاب سماه الراهب الذي باع الفراري. والكتاب لو قرأتموه حقيقة كتاب قيم جدا، وفيه خواطر ومعاني جميلة. ثم لما شعر بالدنيا وبدأ يفهم الدنيا صح ويتأمل فيها صح، ألف كتاب ثاني سماه الهدوء السريع. بمثل هذه الأحداث يقف الإنسان، يعني الواحد فينا لا ينتظر إلى أن يأتي مرض أو تأتي أزمة أو خسارة مالية أو لا قدر الله وفاة إنسان عزيز، ثم يبدأ يتفكر في هذه الحياة ويتأمل هذه الدنيا، وإنما الإنسان يقتنف الفرصة. المخرج يقول لي من شوي وفريق التصوير، والله الهوى شديد هنا، فأنا جت فرصة نتكلم عن الهوى طالما نحن في فن التأمل، والإنسان يتأمل في كل شيء، نتأمل في الهواء. صح أن الهواء أحيانا يأخر التصوير، والهواء أحيانا يعطل التصوير، لكن الهواء مفيد. الهواء أولا يدفع السحب ويأتي بالأمطار، الهواء يرفع الثمرات، والهواء يكون سبب في أن يطير اللقاح من نبات إلى نبات ومن شجر إلى شجر. الهواء يستنشقه الإنسان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا دعاء جميل، وهو دعاء الريح، وهذا دعاء خاص إذا هبت الريح. فإذا الهواء نعمة، والهواء من نعم الله عز وجل. الواحد فينا يقول الحمد لله اللي ما جعل الهواء بيد إنسان يتحكم فيه. تخيلوا معي، يعني كنا الآن نتنفس، لو الواحد بيده أو أحد رجال الأعمال ولا شركة من الشركات تملك الهواء في الدنيا، إذا بغت افتحت الهواء على الناس، وإذا تبي تقفل الهواء على الناس، وإنما الهواء لا يملكه أحد، وهذه من نعم الله عز وجل علينا. فإذا التأمل في الحياة يحتاج إلى وقفة مع النفس، يحتاج إلى لحظة الواحد يقف يتأمل، يتأمل الكون، يتأمل النفس، يتأمل مواقف هذه الحياة، ولذلك الناس كلها تسعى من أجل ماذا؟ من أجل السعادة. لكن هل السعادة هي مطلوب كل الناس؟ وهل هناك شيء أهم من السعادة؟ الجواب نعم، هناك شيء أغلى من السعادة، وهناك شيء أفضل من السعادة. السعادة أولا مؤقتة، يعني قد الإنسان يكون سعيد ساعة أو ساعتين. أنا الآن لما أشوف هذا المنظر وتنشرح نفسي ويتسع صدري أقول الله والله شعرت بالسعادة. طيب إذا أنا خلاص خرجت من هذا المكان، إحنا بعد 10 دقائق راح نخرج من هذا المكان، انتهت السعادة؟ انتهت السعادة. إذن أصبحت السعادة مرتبطة بمنظر جميل. طيب ما هو الشيء الذي يرافقني مدى الحياة؟ إذا كانت السعادة مؤقتة، ما هو الشيء الدائم؟ الدائم الطمأنينة. ولذلك البحث عن الطمأنينة أهم من البحث عن السعادة. ولهذا قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالطمأنينة هي مراد الإنسان، وهي هدفه، وهي الأساس. السعادة مرتبطة بمال، السعادة مرتبطة بجاه، السعادة مرتبطة بشهرة، السعادة مرتبطة بمنظر جميل. لكن الطمأنينة هي الأصل، أن يبقى الإنسان قلبه مطمئن، أن يبقى الإنسان جسده مطمئن. حتى لو نزل عليه البلاء، نعم، حتى لو أصيب بمرض لا قدر الله، نعم، حتى لو جاءه ابتلاء أو أزمة أو مصيبة أو خسارة مالية، نعم نعم نعم. فالهدف المنشود هو الطمأنينة. ولذلك نحن نريد أن ننزع نظارة ونلبس نظارة ثانية في فن التأمل مثل هذا المنظر الجميل. ننزع نظارة السعادة ونلبس نظارة الطمأنينة. فإذا رأينا هذا المنظر نذكر الله عز وجل أنه أحسن كل شيء، وأنه صنع كل شيء، وكيف جمع ما بين الماء والتلال والجبال وهذه الأشجار الجميلة. فنذكر الله في الفلك، ونذكر الله في المخلوقات. فعندما نربط الأشياء بالله، هنا تحدث الطمأنينة في النفس، وهنا الإنسان يكون مستقر ويكون مرتاح ويكون مطمئن. حتى مع شدة الهواء لا يتضايق ولا ينزعج، وإنما يتعامل مع الهواء بروح مطمئنة وبنفس مستقرة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا ما أدركه ذلك الراهب الذي ترهب وترك مكتب المحاماة وترك الملايين وباع الفراري، ثم بدأ يجلس للتأمل والتدبر والتفكر. Thank you.